معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا بنا نقضي هذه الساعة مع من؟ مع الله، مع ملائكته، نقضيها في الدنيا ونقضيها في الآخرة. كيف نصل إلى هذا الكمال؟ ذي طريق. الحمد لله، الحمد لله أن هدانا للإسلام فأصبحنا مسلمين، وأنزل على رسولنا كتابه الكريم القرآن العظيم فأصبحنا نعيش دقائق ساعات مع الله وملائكته ولقاء. هذا فضل الله علينا معشر المسلمين، فهيا نحمد الله ونشكره. الحمد لله، الحمد لله. اسمع واذكر يا رسولنا إذ يتحاجون في النار، يختصمون في جهنم. من هم؟ أبو جهل، عمرو بن هشام، فلان فلان، الذين كانوا يجهلون الناس ويحملونهم على الكفر والشرك والحرب للرسول والمؤمنين. إذ يتحاجون في النار، حجاجهم كيف؟ فيقول الضعفاء الذين كانوا فقراء وضعفاء ليسوا بأقوياء، ويلزمهم الأغنياء وأصحاب السلطة بالكفر والفسوق والفجور، يلزمونهم بذلك. هؤلاء الضعفاء يقولون للذين استكبروا في هذه الدنيا فما عبدوا الله ولا طاعوه ولا آمنوا به ولا بلقائه، هؤلاء الذين استكبروا فأبوا أن يقوموا لله راكعين ساجدين أو عابدين أو متقين، يقولون لهم إنا كنا لكم تبعا، كنا تابعين لكم. أيها الأغنياء، أيها السلطاء الرؤساء، أيها كنا لكم تبعا، تبعناكم، أنتم الرؤساء والمسؤولون والذين توجهوننا وتقودوننا إلى حيث شئتم، حتى كفرنا بربنا وفسقنا عن أمره. إنا كنا لكم تبعا أي تابعين، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ هذا وهم في جهنم في عالم الشقاء يقول هل تغنون عن نصيب قليل من النار ما تحرقنا؟ فبما رد عليهم جماعة قال الذين استكبروا ماذا قالوا؟ إنا كل فيها، نحن وأنتم على حد سواء، إنا كلنا الضعفاء الأقوياء التابعين والمتبوعين، الكل في النار. وكلمة نار يا أبناء الإسلام ما تستطيع أن تصورها، وأنت ترى الشمس أكبر من الأرض مليون مرة ونصف مليون، كلها نار وحرارة وتمسها وتشعر بها، فكيف بعالم آخر كله نار؟ إنا كل فيها، نحن وأنتم. إن الله قد حكم بين العباد، صدر حكم الله فأدخل أهل الإيمان والتقوى الجنة، وأدخل أهل الكفر والفجور النار. هذا حكم الله اعترفوا به وأقروه، إن الله قد حكم بين العباد فأدخلنا نحن وإياكم النار، وأدخل أهل طاعته وولايته الجنة دار النعيم المقيم. هكذا اعتذروا إليهم ورد عليهم الضعاف، وقال الذين في النار، هذا عام لأقوياء وضعاف، وقال الذين هم في جهنم في ذلك العالم، قالوا لخزنة جهنم جمع خازن، وهم زبانية الملائكة المكلفون بتعذيب أهل النار. ماذا تعرفون عن الملائكة؟ ماذا تعرفون عنهم؟ الكافر الذي يعذبونه ضرسه والله كجبل أحد، وما بين كتفيه 135 كيلومتر، بهذا أخبر صلى الله عليه وسلم، قال كما بين مكة وقديد 135 كيلومتر. فالملك هذا الذي يعذب كيف يكون؟ قولوا آمنا بالله. وقال الذين كفروا، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. سألوا ربكم ادعوه يا ملائكة أن يخف عنا يوم من العذاب، يعني مقدار يوم، وإلا ما في الآخر يوم وليلة، لا ليل أبدا وكلها نهار، قدر يوم من أيام الدنيا. ادعوا من؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، أي مقدار يوم من أيام الدنيا. أما الآخرة ما فيها ليل أبدا، يوم واحد، يوم الحساب، والناس على عرصات الأرض ينتظرون الجزاء طوله 50,000 سنة من أيامنا هذه. أما قال تعالى من سورة المعارج في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة كعمر الدنيا بكاملها. بما أجابهم الزبانية عليهم السلام ماذا قالوا لهم؟ قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، ما كانت تأتيكم رسلكم بالبينات وتوضح لكم الطريق الذي تسعدون به والطريق الذي تشقون إذا سلكتموه؟ ألم تك تأتيكم رسلكم وأنبياء الله لكم من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات الحجج والبراهين، وتعلمكم كيف تسعدون في الدنيا والآخرة وكيف تكملون؟ قالوا بلى، إيه نعم، جاءتنا رسلنا بالبينات. قالوا بلى، ولا قالوا بلى. قالوا إذن، قالت لهم الزبانية فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اطلبوا ما شئتم من الله، من الملائكة، من حيث شئتم، دعاكم ما يستجاب له ولا يقبل أبدا. ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في سياه وضلال، لا يستفاد منه أبدا. الآن لو يدعو الكافر الليل والنهار ربه يستجيب له؟ ما يستجيب للكافرين والمشركين والفجر والفسقة، يستجيب للمؤمنين الصالحين. ثم قال الرب تبارك وتعالى إنا رب العزة والجلال والكمال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. خبر عظيم هذا ولا؟ والله يزين الدنيا وبما فيها. ماذا قال رب مخبرا؟ قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة. وما كان لله من أعداء إلا دمرهم وخرب ديارهم وسقط عليهم ونصر أرسله وأنبياءه من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا مات أو قتل نبي كزكريا مثلا ما هي إلا أيام، وينزل الله البلاء والعذاب بالأمة بكاملها وتتجلى نصرة الله واضحة. اسمعوا هذا الخبر، إنا لننصر، وما زال الله ينصر أولياءه إلى اليوم. متى وجد لله أولياء وعبده وحده ودعوا إلى عبادته البشرية؟ والله لا ينصرنهم الله، ولا ينهزمون ولا ينكسرون، فقط أن يكونوا حقا أولياء الله، أولياء الله يعبدونه بما شرع لهم ولا يفرقون في عبادته صغير الأمر ولا نهيه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، من باب أولى يوم القيامة. ما ينصر أولياءه يوم القيامة ويدخلهم الجنة؟ بلى، ثم قال تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ونحن إن شاء الله منهم في الحياة الدنيا، وقد نصرنا، ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. لو يعتذر الظالم 1000 معذرة ما تقبل له معذرة، ولهم اللعنة من الله ولهم سوء الدار، ألا وهو أقبح جهنم وأتعسها. قولوا الحمد لله على أننا مؤمنون مسلمون موحدون، لا ندعو مع الله غيره ولا نتوكل على غير الله، ولا نرهب ولا نخشى ولا نخاف إلا الله، ولا نعبد إلا الله، وحياتنا كلها ذكر لله، ليلنا كنهارنا. الحمد لله، اللهم من أوليائي وصالح عبادك، وأدخلنا الجنة معهم يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان تخاصم أهل النار، وهو ما يتم من خصومة بين الأتباع والمتبوعين. بيان خصومة أهل النار فيما بينهم، وهم التابعون والمتبوعون، الرؤساء ومن دونهم، الأقوياء والضعفاء، لأن الأقوياء دائما هم الذين يحملون على الكفر والفساد والشر، والضعفاء يتبعون لفقرهم وحاجتهم. يقع بينهم والله خصومة في جهنم، قد سمعتموها. نعم. ثانيا، التنديد بالكبر والاستكبار، إذ الكبر عائق عن الطاعة والاستقامة. التنديد بالكبر والاستكبار، نبرأ إلى الله إن نتكبر ونستكبر مهما ما كنا، لا بد من التواضع، لا بد من سطام، لا بد من اللطف والرقة. أما الشدة والعنف والغلظاء والتكبر نبأ إلى الله منه ومن أهله، ولا يتندد بهم وإلى لا وتذكر مصيرهم. نعم. ثالثا، عدم استجابة دعاء الكافر في الدنيا والآخرة إلا ما شاء الله. من هداية الآيات عدم استجابة دعاء الكافر، أبدا لا يستجيب الله لكافر إذا دعا إلا لأمر أراده الله وحكمة أراده، وإلا العموم الكافر ما يستجاب له، لو يبيت يدعو الله ويظل يدعو ما يستجيب له، نص الآية الكريمة، إلا من شاء الله. نعم. رابعا، عدم قبول المعذرة يوم القيامة. رابعا، من هداية الآيات عدم قبول المعذرة. المعذرة تقبل في الدنيا، الآن تعصي ربك وتعتذر إليه، غلطني فلان، جهلني فلان، غرتني الدنيا، فعل بي الشيطان، أتوب إليك يا ربي فاغفر لي وارحمني واقبلني، يستجاب لك. أما في الآخرة ما في، لا معذرة تقبل أبدا، ما هي دار عمل، دار جزاء فقط، إما الجنة وإما النار. خامسا، عدم استجابة الدعاء في النار. مما هدته الآية هدتنا إليه أن أهل النار يدعون ما يستجاب له، كالكفار في الدنيا يدعون فلا يستجاب له. نعم. أخيرا، بيان وعد الله لرسله والمؤمنين، وهو أنه ينصرهم بأحد أمرين: الأول، أن ينصر دينهم ويظهره ويقرره وإن طال الزمن، والثاني، أن يهلك عدوهم وينجيهم. آخر هداية في الآيات بيان أن الله ينصر أولياءه ورسله، إما بنصرتهم ودينهم، وإما بهلاك أعدائهم، كما أهلك قوم نوح وعاد وثمود. ويوم يقوم الأشهاد، ما فسرناها، من هم الأشهاد؟ الأنبياء يشهدون على أممهم، العلماء والدعاة الصالحون يشهدون على من دعاهم، الملائكة يشهدون كذلك، ثلاثة: الأنبياء، الدعاة من الصالحين، والملائكة، الكل يشهدون على أهل النار وعلى ما عملوا.